إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. جاءت رحلة الإسراء والمعراج كحد فاصل بين الدعوة المحلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبين الشخصية النبوية العالمية، فقبلها أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء من قريش، فأخذ يعرض دعوته على من جاورها، فذهب إلى الطائف ليعرض عليهم الإسلام على أن ينصروه ويمنعوه صلوات الله وسلامه عليه، فردوا عليه أقبح رد، بل وسلطوا عليه سفهاءهم فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلوات الله وسلامه عليه، فرجع صلى الله عليه وسلم مهموم النفس مكلوم الفؤاد. وهذا ليس لشخصه في ذاته، وإنما همه صلى الله عليه وسلم هو أمر الدعوة. فإيذاؤه صلى الله عليه وسلم عند نفسه يهون، لكنه يحمل هم الدعوة لما كذبه هؤلاء. والدليل أن جبريل لما جاءه فقال له: يا رسول الله، هذا ملك الجبال، فأمره بما شئت، فأمره بما شئت. فلم يغضب صلى الله عليه وسلم لنفسه، وإنما قال: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك به شيئا. فكان ذلك. فلما رجع صلى الله عليه وسلم مهموما مكلوم القلب، شاء الله رب العالمين أن يسري به في جزء من الليل بروحه وجسده صلوات الله وسلامه عليه، وينزل عليه من الآيات صدره ليبين له عالمية رسالته، وأنها لن تكون في هذه المنطقة المحدودة، بل سيكون إماما للمسجدين صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه سيكون إماما للأسنان، فسيؤم جميع الأنبياء قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وسورتان عظيمتان تتكلمان في هذا الأمر، وهما سورة الإسراء وسورة النجم. أعلنت السورتان أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي القبلتين وإمام المشرقين والمغربين ووارث الأنبياء قبله وإمام الأديان بعده، فقد التقت فيه وفي إسرائه مكة بالقدس والبيت الحرام بالمسجد الأقصى، وصلى الأنبياء خلفه، فكان هذا إيذانا بعموم رسالته وخلود إمامته وتعاليمه، وصلاحيتها لاختلاف المكان والزمان، فهو إمام الأزمنة وإمام الأمكنة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا فيه إشارة، المسجد الأقصى أي الأبعد، إذن هناك مسجد أقصى، أفعل تفضيل الأبعد، فهناك مسجد بعيد، وسيكون هذا المسجد وسيبنى، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى لم يكن في أيدي المسلمين، فأنزل الله على نبيه في وقت أن كذبه قومه، أنزل عليه قائلا من المسجد إلى المسجد، فالمسجد الأقصى سيكون وسيدخل في رحاب المسلمين، فلا تبتئس يا رسول الله بتكذيب قومك لك، فإنه سيكون مسجدا وستصلي إليه، وسيصلي فيه أناس من أمتك، وسيؤول الأمر كذلك إلى أن يرد هذا المسجد إلى رحاب المسلمين، ويصلي فيه المسلمون ويطهروه من الأجناس والأرجاس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. ويقول الله رب العالمين: والنجم إذا هوى، والنجم هو الكوكب إذا سقط أو إذا رمي به مسترق السمع من الجن والشياطين. وفي هذا إشارة إلى حفظ الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، يا من تكذبون رسول الله في الإسراء والمعراج، لم يضل عن جهل، ولم يغوى عن قصد، ما ضل صاحبكم، ولم يقل ما ضل النبي، ولم يقل ما ضل محمد، ولم يقل ما ضل الرسول، لكنه يقول لهم ما ضل صاحبكم، وكأنه يبين لهم جهلهم، فهذا صاحبكم الذي تعرفون فيه الصدق والأمانة، وتسمونه بالصادق الأمين، تعرفونه، والصاحب يعرف صاحبه، ربما عرف عن صاحبه أكثر مما يعرف الأقربون عنه. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، الأفق الأعلى، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ساداً الأفق بجناحيه بهيئته الملائكية، رآه مرتين، مرة وقد سد الأفق، ومرة أخرى رآه عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى. من رأى من؟ محمد أمين أهل الأرض رأى جبريل أمين أهل السماء، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. تعرفونها يا من تستبعدون أن يسرى بمحمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل، ويصلي بالأنبياء ويعرج به في السماوات صلوات الله وسلامه عليه. يا من تستبعدون ذلك، هل تعرفون سدرة المنتهى؟ الشجرة التي ينتهي عندها علم الخلائق، الشجرة التي ينتهي إليها ما يصعد به من الأرض، وينتهي عندها ما ينزل به من الرب سبحانه، هل تعرفونها يا من تكذبون محمداً؟ هل تعرفونها يا من تستبعدون ذلك وتقيسون قدرة القدير بقدرتكم العاجزة؟ فيا من تستبعدون ذلك، إنها قدرة القدير سبحانه الذي إن شاء جعل وخلق الشيء من ضده، فيجعل لكم من الشجر الأخضر نارا، ويجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، فهو القادر على كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وروحه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمكذب بالإسراء والمعراج سلفه في ذلك أبو جهل عدو الله رب العالمين. قال الله رب العالمين: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أي اختبار، أي اختبارا للناس، فمنهم من سيصدق كالصديق الأكبر رضوان الله عليه، ومنهم من سيكذب كحال أبي جهل وآباء الجهل في كل زمان ومكان. قال الله رب العالمين: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة، عرفت أن الناس مكذبي، فقعدت معتزلا حزينا. قال: فمر بي عدو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إلي فقال لي كالمستهزئ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كالمستهزئ: يا محمد، هل كان من شيء؟ يعني هل عندك من جديد في أمر رسالتك يا محمد؟ يقول له استهزاء: هل كان من شيء؟ قلت: نعم. قال: ما هو؟ قلت: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا، يعني أصبحت بيننا، لأنهم كانوا يسافرون يضربون أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ثم أصبحت بين ظهرانينا. قلت: نعم. قال: فلم يريد أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث، إن دعا قومه إليه فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني به؟ يا لأن أبا جهل يعلم أن الناس سيستبعدون ذلك وسيكذبون رسول الله، ويظن المغفل أن هذا في صالحه، فقال: إن دعوت الناس لك تحدثهم بما حدثتني به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فجمع أبو جهل الناس ثم قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فضج المشركون وأعظموا ذلك، فصار بعضهم يصفق وبعضهم يضع يده على رأسه تعجبا. ثم قيل ذلك لأبي بكر رضي الله عنه، قالوا: إن صاحبك يدعي، وهو جالس في المسجد يدعي أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بين ظهرانينا. فقال أبو بكر: إنهم يكذبون عليه. قالوا: لا، هو ذا في المسجد يحدث الناس. فقال أبو بكر: لئن قال فلقد صدق، لئن قال فلقد صدق، أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، وهذا أعظم مما قيل لكم، أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في هذا الأمر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا أبا بكر الصديق. فسمي من يومها أبو بكر الصديق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، لقيه ليلة أسري به، فقال له إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: يا محمد، أقرئ أمتك من السلام. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته: أقرئ أمتك من السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وأن غراسها وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قابل بعض الأنبياء في معراجه، وفي هذا إشارة لبعض الأمور. فقد لقي آدم عليه السلام في السماء الأولى، وكأن في هذا إشارة إلى ما يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. فكما خرج آدم من الجنة وهي مأواه، خرج من وطنه الأصلي، خرج من الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من مكة إلى المدينة، لكن آدم سيعود إلى الجنة مرة أخرى، وأنت يا رسول الله ستعود إلى مكة مرة أخرى فاتحا لها، وستجد من الله رب العالمين ما يسرك. لقي آدم في السماء الأولى، ثم لقي ابني الخالة في السماء الثانية، وهما يحيى وعيسى عليهما السلام. وفي هذا إشارة إلى ما لقياه من بني إسرائيل من إرادة قتلهما عليهما الصلاة والسلام وإلحاق الأذى بهما. فكذلك يا رسول الله، اليهود في المدينة سيعملون على إيذائك وسيهمون بقتلك إن استطاعوا، فاحذر منهم. إشارات لهؤلاء الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في السماء الثالثة يلقى يوسف عليه السلام، إشارة إلى أن إخوانك من قريش وبعض ذوي قرابتك سيؤذونك يا رسول الله، وسيعملون على إخراجك من مكة وتتعفو عنهم كما عفا يوسف عن إخوته يوسف عن إخوته فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. كذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من كانوا يؤذونه من أهل مكة لما نقلها فاتحا صلى الله عليه وسلم. ثم في السماء الرابعة يلقى إدريس عليه السلام إشارة إلى علو منزلة محمد، كما أن الله رفع منزلة إدريس فقال ورفعناه مكانا عليا. ثم يقابل المحبوب في قومه في السماء الخامسة وهو هارون بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يلقاه هذا الرجل الذي كان محبوبا في قومه ثم أبغضوه وكرهوه، ثم بعد ذلك عادوا مرة أخرى لمحبته صلوات الله وسلامه عليه. فسيبغضك قومك يا رسول الله، ولكن كثيرا منهم سيرجع مرة أخرى إلى محبتك، كما رجع بنو إسرائيل إلى محبة هارون بعد أن كرهوه وقلوه وأبغضوه. ثم في السماء السادسة يقابل موسى عليه السلام إشارة لما سيعالج من أمر الدعوة، كما عالج موسى مع بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. ثم في السماء السابعة يقابل الخليل محمد الخليل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، إشارة إلى أنك في آخر عهدك بالدنيا ستقيم شعيرة إبراهيم وستقيم مناسك الحج، فأبشر يا رسول الله بكل ما يسرك، تؤم هؤلاء الأنبياء. ثم تعطى بعض الإشارات على تمكينك وعلى عالمية رسالتك، فصلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله حمدا والشكر لله تواليا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وبرا. أما بعد، عباد الله، اختلف العلماء في تحديد ليلة الإسراء والمعراج، فمنهم من يرى أنها في شهر رجب، ومنهم من يرى أنها في شهر ربيع الأول. وكل الأحداث ومعظم الأحداث المهمة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم وقعت في شهر ربيع الأول، فقد ولد في شهر ربيع الأول، وأول ما بدأ به من الوحي كان في ربيع الأول، ومات صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. فالأصوب عند أهل العلم أن الإسراء والمعراج كان في شهر ربيع الأول. الإسراء والمعراج إن عرفت ليلته فلن يترتب عليها عمل عند المسلمين، لن يقوموا ليلها ولن يصوموا نهارها، بل إن كل الأحاديث التي جاءت في شهر رجب في العبادات الخاصة بشهر رجب ما بين الموضوع والضعيف والمكذوب على النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن عرفنا هذه كانت خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض عليه فيها الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم سأل ربه التخفيف لما رجع إلى موسى فقال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل على ما هو أدنى من ذلك فما استطاعوا. صار الله رب العالمين ينزلها يخففها عنه 5 حتى صارت 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم نادى مناد، ثم قال موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم ارجع ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فقال صلى الله عليه وسلم: إني قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فصارت 50 في العمل و50 في الأجر. ثم نادى منادي: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فيا من تستهون بأمر الصلاة، الصلاة هي العبادة التي لا نعلم عبادة غيرها، شرعها الله رب العالمين وأوحاها إلى نبيه بدون واسطة الرسول الملكي، منه إليه، من الله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فرضت أين؟ عند سدرة المنتهى، هنالك في السماوات العلى، لتعرف قدر الصلاة، فقد شرعت هنالك في الأعلى عند رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا. فيا من تستهوي بأدائها، أرأيت لو كانت 50 لأتت على اليوم كله، ما كنا سنفعل شيئا إلا أننا ندخل في صلاة، نخرج من صلاة فندخل في صلاة. ولكن شاء الله رب العالمين أن تكون 5 صلوات، ومع ذلك كثير من المسلمين يفرط ويستهون ويترك صلاة. يا فلان تصلي أحيانا وأحيانا، يا أخي اعرف قدر الصلاة، إن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. فعليك يا عبد الله أن تعرف قدر الصلاة، أن تعرف قدر الصلاة في جماعة، وأن تشهدها في بيوت الله رب العالمين. فرضى الله رب العالمين بلا واسطة بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يا عباد الله، إن هذه الأرض التي نحيا عليها من منة الله رب العالمين علينا أنها مستقرة تحت أقدامنا. امتن الله رب العالمين علينا فقال: ألم نجعل الأرض مهادا؟ وقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. فالله رب العالمين جعل الأرض قرارا، أي مستقرة تحت قدميك يا عبد الله. ولكن هذه الأرض مذللة مسخرة، إن أردت أن تزرع فيها زرعت، إن أردت أن تبني عليها بنيت، إن أردت أن تدفن فيها دفنت. لا تمنعك من شيء تنفعك به بإذن ربها سبحانه. تعصى عليها، لكن انتبه، فإن عصيت فقد تخرج عن التذليل، تسلب التذليل، فتكون وحشا هائجا تجعل ما عليها في بطنها، فتكون قبرا لمن بنى عليها. فاحذر يا عبد الله، فهذه الزلازل التي نرى هي من آيات الله رب العالمين، وليست ظاهرة طبيعية كما يقول الكافرون، ولكنها آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. يقول سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثم إن هذه الزلازل من حيث هي ابتلاء، فهي في ذاتها أيضا منحة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة أمة مرحومة، لم يجعل الله عليها عذابا في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. فهذا حظ أمة محمد من العذاب، ولكن في الآخرة يمتن الله رب العالمين على هذه الأمة. ثم إن هذه الزلازل تكون عقوبة في شأن البعض، تكون هلاكا للكافرين، وتكون عقوبة لبعض العصاة، وتكون لعلهم يرجعون. فهذه الآيات يجعلها الله رب العالمين حتى يرجع الناس إلى ربهم، وحتى يعرفوا نعمة ربهم عليهم سبحانه وتعالى وجل وعلا. ثم إنها تكون منحة لبعض المسلمين فيموت شهيدا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وصاحب الهدم شهيد، أي من سقط عليه سقف بيته أو جدار أو نحو ذلك فمات منه فهو من الشهداء إن شاء الله، لكن لا نعين أحدا. ثم يا عبد الله تذكر نعمة الله عليك وتعلم أن كل مصيبة غير مصيبة الدين تهون، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فاللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك من لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.